الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تتمة لما سبق، مر معنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مما لا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، وأنه مما قد يلتبس على بعض الناس ويظنه كذلك وليس كذلك. ما ذكره رحمه الله قال: وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها بمصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. ويضاف إلى هاهنا أن تخفيف الشر وكذلك التعاون على الخير مشروط بألا يكون فيه ما ينافي الشرع كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، المفسر لقوله: اتقوا الله حق تقاته، ومعناه أن قول الله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته مقيد بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن تقوى الله تخفيف الشر وكذلك التعاون على الخير. فإذا كان لا يستطيع أن يفعل ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في حدود محدودة، فلا يعني أن يترك ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا صار من النهي عن المنكر تخفيف المنكر وإن لم يزل بالكلية، تخفيف المنكر وإن لم يزل بالكلية. قال: وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. والشاهد منه في قوله: فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، كل ذلك مقيد بهذه النصوص. فالمعروف والأمر يؤتى منه ما استطاع، والمنكر يجتنب. المنكر يجتنب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفرق بين قوله عليه الصلاة والسلام في المنكر والنهي فاجتنبوه، وبين قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالمنكر في نفسك تجتنبه بالكلية، وفي غيرك فأنت تحاول إنهاءه بالكلية، فإن لم يستطع فلا أقل من تخفيفه. والحديث كما ذكر في الصحيحين وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها. وفي نسخة: تعطيل المفاسد وتقليلها، وهي بمعنى ذلك. بل الشرع يطلب تحصيل أعلى المصلحتين كما سيأتي. قال: فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. وهذه كذلك قاعدة دلت عليها النصوص الشرعية. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين من النهي عن الشرك ومن النهي عن المنكر، لكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى سب الله عز وجل والتطاول على حرمات الله فتدرأ المفسدة الكبرى بالصغرى، وهذا مثال ودليل لهذه القاعدة. وهكذا التحصيل أعلى المصلحتين، فإن استطاع المسلم أن يصل إلى أعلى المصلحتين فهو المطلوب، فإن لم يستطع فلا أقل أن يدرك الأدنى إن فاته الأعلى، فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله: والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، فهذا لا يجوز لما تقدم: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال: أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه فهذا مطلوب شرعي، ولو كان الظلم لا يزول بالكلية فكما سبق يخفف هذا الظلم. وقوله أو على أداء المظلمة يعني بأن يؤديها عن المظلوم ليخف الظلم عن المظلوم، فهو وكيل عن المظلوم لا وكيل الظالم، لأنه لو كان وكيلا للظالم لم يجوز له، لا يجوز له ذلك. ولهذا كان تخفيف الظلم مشروط بشروط تجمل هذه الشروط بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يتحقق من حصول الظلم وكون هذا المظلوم مظلوم حقا، لأنه قد يعين المظلوم يظنه مظلوما وهو ماذا؟ وهو ظالم، وهو ظالم. فليست المسألة تعرف بالعاطفة ولا كذلك بالنقص، فليس كل من كان منقوص الحق فهو مظلوم، أليس كذلك؟ ها؟ ومن يضرب لنا مثال ودليل؟ نعم على هذا؟ نعم مثال ودليل، لكن إن هذا فيما نريد. نعم ليس له حق في الإرث، القاتل ليس له حق في الإرث، لكن نريد في خصومة، في خصومة. السؤال مثال أن المنقوص من ينقص من حقه لا يلزم أن يكون مظلوما، لا ليس بالمواريث. نعم مثل قصة الزبير مثلا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في السقي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الزبير أن يسقي أولا ثم يسقي الأنصاري. قال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر. في الأول صالح النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري أن يسقي الزبير ثم يعطي الماء للأنصاري، فلما قال الأنصاري ما قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير كل حقه، حقه أن يسقي حتى يبلغ الجدر، يعني طرف أو ارتفاع السوم، والزائد يرجع للذي بعده لأنه هو الذي استقبل السيل أولا فهو أحق، فهذا العدل. فنزلت الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والقصة في الصحيحين. ومثلها كذلك قصة الخصمين مع داود عليه الصلاة والسلام، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ ماذا قال أحدهما؟ ذكر أن له 99 نعجة، صاحبه له 99 نعجة وله نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال داود عليه الصلاة والسلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أنت ما عندك إلا واحدة وهو عنده 99 وطلب منك الواحدة إلى 99، إذن أنت مظلوم وهو ظالم لك. فلم يسمع من الخصم الآخر. الشاهد من هذا لابد من التأكد من كون المظلمة متحققة وأنه مظلوم. والشرط الثاني ألا يؤدي إلى مفسدة وظلم أعظم. والشرط الثالث ألا يكون علاج هذا الظلم بما حرم الله، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. وليس من هذا الباب تخفيف المنكر، فتخفيف المنكر مطلوب شرعا. قال شيخنا رحمه الله معلقا على هذه العبارة، قال هذه العبارة تكتب بماء الذهب: المعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه فهذا ليس معينا على الإثم والعدوان. مثال ذلك الجمارك المكوس، لو قال إنسان أنا أريد أن أتوظف فيها من أجل التخفيف على الناس لا من أجل ظلم الناس، قلنا لا بأس، إذا كنت تريد أن تتوظف من أجل التخفيف على الناس فبدلا من أن يجعلوا الضريبة 10% تأخذ أنت 5% مثلا، أو تسمع عن بعض الأشياء التي يمكنك أن تسمح عنها، فهذا ليس معينا للظالم على ظلمه بل معين للمظلوم على تخفيف الظلم عنه. وكذلك أداء المظلمة إذا عان على أداء المظلمة أيضا لا بأس. وصورة أداء المظلمة تحتمل وجهين: الأول إذا عرفت أن هذا الشخص لا بد أن يؤخذ منه هذا الشيء فهو مظلوم على كل حال، ويريد هذا المظلوم أن يمتنع فقيل اذهب خذ منه كذا وكذا، وأنا أعرف أنه إذا ما طلع سوف يعذب ويعاقب ويحبس وفي النهاية سوف تؤخذ منه، فأنا أعينه على أداء المظلمة عنه ودفعها عنه بقدر الإمكان، هذا لا بأس به. هذا وجه، يعني بأن يدفع عنه الظلم الأكثر بالظلم الأخف. قال الوجه الثاني أن يكون عند السلطان أموال ظلمها وأنا أعينه على أدائها ولو بعضها، فهذا كأنه وكيل للمظلوم في أخذ حقه لا للظالم. وكثير من طلبة العلم تخفى عليه هذه المسألة، يقول لا تفعل ولو كان ذلك لمصلحة المظلوم، وهذا في الحقيقة قصور نظر، فيقال لا تنظر إلى الشيء من جانب واحد بل انظر إلى الشيء من الجانبين. صحيح أنك لا تحب أن يظلم الناس ولا بدرهم واحد، لكن إذا بدونك سيظلم الناس بعشرة دراهم وبوجودك بخمسة صار في هذا تخفيف للظلم، ثم هو في الواقع مصلحة للمظلوم والظالم، فالظالم تخفف عنه الإثم والمظلوم تخفف عنه المظلمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف يكون نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وهذا الباب له نظائر كثيرة وأدلة من الكتاب ومن السنة فيما يتعلق بجميع أرباب الولايات والرعايات، فمن استطاع أن يخفف الشر فبقاؤه مطلوب شرعي. فمن القرآن مثلا قصة الخضر عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في قصة نبي الله الخضر: حين خرق السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر حتى تعجب موسى عليه الصلاة والسلام فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. تعجب كيف تخرق سفينة لناس مساكين، وهو عليه الصلاة والسلام إنما خرقها لماذا؟ ليخفف الظلم عنهم وليخفف الشر وليخفف الشر. ولهذا قال في آخر القصة أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فكونك تخفف الشر هذا مطلوب شرعي، وفي السنة له نظائر كثيرة، منها قصة النجاشي، فإنه ملك لمن؟ لمسلمين أو لكفار؟ لكفار، وأسلم سرا رحمه الله ورضي الله عنه، وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات أمر أصحابه أن يصلوا عليه. والنجاشي كان ملك عادل، اشتهر عند الناس عدله قبل إسلامه وبعد إسلامه، فلم يترك الملك، ولو كان ترك الملك عليه واجبا كما قال العلماء لأمره به النبي عليه الصلاة والسلام، بل بقي ملك يستتر بإسلامه وإيمانه وهو ملك، لأنه علم أنه لو أظهر إسلامه ربما قتل وحصل للناس ظلم أكبر وأكثر، فبقي مستترا بإسلامه. وماذا تظنون في مسلم ملك؟ هل سيخفف الشر أم لن يخفف الشر؟ سيخفف الشر لا شك، ولو لم يظهر الإسلام فهو سيخفف الشر، فبقاؤه كذلك على هذه القاعدة. وهكذا هذا الباب له نظائر كثيرة، فينبغي للمسلم أن يراعي هذا المعنى اللطيف الخفي الذي قد يخفى على الكثير من الناس. قال رحمه الله تعالى قال فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. يعني حتى لو أرسلك الملك أو السلطان أن تأخذ المال الظلم من هذا المظلوم، فأنت انظر هل ذهابك سيكون فيه إعانة الظالم على ظلمه أم فيه تخفيف الظلم عن المظلوم. فإن كنت لا تستطيع أن تخفف الظلم عن المظلوم فإذن لا تتعاون على الإثم والعدوان. ننتبه لهذا، إن كنت لا تستطيع أن تخفف الظلم عن المظلوم فلا تعين على الإثم والعدوان، لكن إذا كنت تستطيع فتأتي مثلا المظلوم وتقول له أنا سأقف معك وسأعينك، فتأخذ منه بعض المال وتذهب به إلى هذا الملك الظالم وتجعله يقنع به، هذا تخفيف للظلم وهو مطلوب شرعي. وأنت كونك أخذت المال من هذا المظلوم وأوصلته إلى هذا الظالم لم تكن معاونا على الإثم والعدوان، وإنما أنت ماذا؟ تعين على البر والتقوى، لأنك خففت الظلم ولأنك نهيت المنكر بحسب استطاعتك فخففت هذا الشر. وهذا باب خفي كما ذكر شيخ الإسلام قد يخفى على بعض الناس. قال مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. يقول وكيل اليتيم ووليه والمسؤول عن الوقف وأمثال هؤلاء، إذا جاء من الظلمة من يريد أخذ المال منهم بغير حق فخفف فدفع القليل بدلا من الكثير، فليس هو آثم لكونه دفع للظالم، لأنه لو امتنع بالمرة ربما أخذ الظالم كل المال. وننتبه هنا لمعنى، وهو أن يبذل الجهد الحقيقي في دفع الظلم، ليس أن يسارع ويستجيب في ماذا؟ في تحقيق مطالب الظالم في ظلمه. فرق بين الأمرين، فرق بين إنسان يجتهد بالصدق بلسان الحال والمقال فيخفف الظلم فهذا مأجور ومحسن وما على المحسنين من سبيل، وآخر متساهل مضيع وربما يعين على الإثم بتحقيق مطالب الظلمة ثم يقول ما على المحسنين من سبيل، ويقول أنا حاولت وهو في الحقيقة لم يحاول، وأنا خففت وهو في الحقيقة لم يخفف، وأنا ما أردت وقوع الظلم وإنما أردت تخفيف الظلم وهو في الحقيقة لم يصنع ذلك، فهذا كله لا يعذره عند الله. فالعبرة بالحقائق لا بالدعاوى، العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. كون الإنسان يدعي شيء والحقيقة خلاف ذلك هذا لا يعذره عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، ومعنى أن العبرة بالحقائق، حتى لو أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال هذا لك وهو ليس لك، فكما قال إنما فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا يعني بغير حق فإنما أقتطع له من نار جهنم. فإذا كان هذا في حق حكم النبي صلى الله عليه وسلم فحكم غيره من باب أولى، حتى لا يتعلل أحد بمثل هذه الاستثناءات التي ذكرها العلماء فيتعلق بها بغير حق، وإنما هي لأهلها الذين هم أهلها. قال رحمه الله تعالى وكذلك وكيل المالك من الدلالين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين في الأخذ ولكن يجوز أن يتوكل عن المظلومين حتى ولو كان موظفا عند الملك الظالم، فكونه موظف عند الملك الظالم يخفف الظلم هو مأجور إن شاء الله على هذا. وأما أنه يحقق الظلم ولا يخففه فلا يجوز. طيب يأتي هنا سؤال، وهو إن قال قائل أنا أعمل عند رجل ظالم أخفف الظلم أحيانا وأقع في إعانة هذا الظالم على ظلمه أحيانا، فهل بقائي معه صواب أم خطأ؟ الجواب اجتمع الآن هنا حاضر ومبيح وحسن وسيئة، وإذا كان كذلك فيجب عليه أن يدرع عن نفسه السيئة، فيقال كونك تخلط بين هذا وهذا ولا تستطيع أن تمتنع من الظلم هذا مانع لك من البقاء في مكانك، هذا مانع لك من البقاء في مكانك، لأنك بهذا تعين الناس وتضر بنفسك بكونك تظلم أناس آخرين، فلا تكن كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها، ولكن افعل ما أذن لك الشرع بفعله، حتى الإحسان له حدود. قال رحمه الله كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، درب يعني جهة معينة أو طريق معين، قال أو مدينة، فتوسط رجل محسن بالدفع عنهم بغاية الإمكان، وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، لا من المظلومين ولا من الظالم، ليس عنده رشوة لا من الظالم ولا من المظلوم، فإذا كان كذلك فهو محسن. وقد تقدم معنا أن أخذ المال لأجل الشفاعة أو تخفيف الظلم أو رد المظلمة باب من أبواب الربا والرشوة. قال من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء، كان محسنا، مع أنه ماذا فعل؟ أخذ منهم. العاقل منهم والمنصف سيقول جزاه الله خير خفف عنا، وأما الجاهل والغبي فسيقول هذا من جند السلطان الظلمة، أخذ منا فهو له نصيب من الإثم. وليس الأمر كذلك، بل ما دام خفف عنهم فهو محسن. قال لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة. الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. وقوله رحمه الله لكن الغالب، كما ذكر رحمه الله قل أن يسلم من يكون مع الظلمة من الظلم، حتى لو أراد أن يخفف الظلم فالغالب ماذا يصنع؟ الغالب أنه يأخذ عوض على هذا التخفيف، وهذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله، يأتي فيخفف بعض المظالم لكنه ليس بدون مقابل، لابد من مقابل. يأتي إنسان عنده يقول أنا فرضت علي كذا وكذا، يقول أنا أستطيع أتي لك بأمر تخفيف، لكن كم لي؟ قوله كم لي هذا يلحقه بما قال شيخ الإسلام أن يكون من أكبر الظلمة. الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. أما رجل محتسب يريد ما عند الله يخفف عن الناس، لا يريد جزاء ولا شكورا ولا منة ولا غير ذلك، إنما احتسب هذه الوظيفة وهذا المكان الذي هو فيه، فهو من أعظم المجاهدين في سبيل الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، له أجر عظيم عند الله كونه يخفف المظالم ويحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى. وفرق بين الرجلين كما كالفرق بين السماء والأرض، الفرق بين الرجلين كالفرق بين السماء والأرض، هذا همته الآخرة وهذا همته الدنيا. ولذلك الذي همته الدنيا لا يبالي، يخفف أحيانا ويظلم أحيانا ويأخذ من الملك أحيانا ويأخذ من المظلومين أحيانا، وهكذا تكون له صور وأوجه وهو متخبط. وربما يستدل بأنه ماذا؟ بأنه يخفف الظلم. وأذكر هاهنا شيئا وقع من باب التنبيه وكذلك الفائدة في أحوال الناس. أحد القائمين على بعض الوظائف كان مسؤولا على وزارة الأوقاف في أحد المدن، وهو خريج الجامعة الإسلامية وقرين شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله حالق لحيته. دخلنا عليه نكلمه في بعض الأمور، وجاء وقت الصلاة وخرجنا نصلي ورجعنا وهو لم يخرج يصلي، حالق لحيته مخزن مع المخزنين وهو خريج الجامعة الإسلامية. ف فإذا كلم بشيء قال نحن نخفف الشر، لولا أننا نخفف الشر ما جلسنا في هذه الوظيفة، لولا أننا نخفف الشر ما جلسنا في هذه الوظيفة، مع أن أمثال هؤلاء يصح فيهم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهو يرتشي ويحابي، فأمثال هؤلاء من أكبر الظلمة الذين يخاف عليهم أن يحشروا كما ذكر في توابيت من نار، وما ذكره رويت فيه آثار وأحاديث ضعيفة، لكن عمومات الأدلة تدل على هذا المعنى. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول لو تعيد لنا شروط تخفيف الظلم. ها من يعيدها؟ نعم من يعيدها؟ ثلاثة شروط. ها يا أسامة. نعم أن يتحقق كون المظلوم مظلوما. الثاني نعم ألا يؤدي إلى مفسدة وظلم أعظم. الثالث نعم ألا يكون علاج الظلم بما حرم الله، إنما عند الله لا ينال بالحرام. يقول هل يجوز الكلام بعد أذكار النوم؟ الأفضل أن يكون آخر شيء، هذا الأفضل. يقول قوله فعليه هو أن يفعل بها ذلك، هل المراد به السلطان أو ذلك الظالم؟ ننظر أين هذا فعليه. قال وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك، فعليه هو أن يفعل بها ذلك، يعني إذا كان غير السلطان كما وضح في الشرح فعليه أي على السلطان أن يردها، فإذا لم يردها السلطان فعلى من يستطيع أن يردها من صاحب المعروف والإحسان، فهذا مطلوب. فالأصل أنه يرد يرجع إلى السلطان. يقول هل صحيح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج عن طاعة الدولة العثمانية؟ لا ليس بصحيح، وهناك كلام طيب في هذا الباب في ترجمة شيخ الإسلام ذكرت محمد بن عبد الوهاب، وفي تفصيل ما وقع في زمانه رحمه الله مع الدولة العثمانية. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.